وامر رجل ناقه ان يكون خلف الناقه يدفع عنها الناس حتى لا يتعثر النبي بأذى. فلما اتوا وهم متلثمون بالليل, اتوا بالليل ومتلثمون حتى ما يعرفون, وزحموا ناقه الرسول, ولكنهم هموا بما لم ينالوا, ما اقدرهم الله على هذا. ثم انهم فروا, وقال النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه: هل عرفت منهم احد؟ قال: يا رسول الله, ما عرفت الناس, الناس متلثمين ما عرفتهم, لكن عرفت الإبل, الناقة ناقة فلان, والناقة الثانية ناقة فلان, وناقة فلان, عرف إبلهم, لكنهم يقولون هم متلثمين. فهذا من ورعه رضي الله عنه, ما قال نعم هذا فلان لأن هذه ناقته, لا, قال هم متلثمون ما أدري, لكن الناقة ناقة فلان, وناقة فلان, وناقة فلان. فقفت بهذه المناسبة النبي قال: فلان من المنافقين, وفلان من المنافقين, وسمى هؤلاء وسمى غيرهم من المنافقين اللي ما جوا معهم, منافقين بالمدينة, ومنافقين في آخر الركب, ومنافقين فلان وفلان, حتى عددهم عليه. ولذلك سمي حذيفة رضي الله عنه صاحب السر, لأن النبي أسر له بهذه الأمور التي ما يعلمه إلا هو, لأن الله أخبره بذلك. مات حذيفة رضي الله عنه في أول خلافة علي سنة 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه, وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, فيه دليل على أن هذا شرك, وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر, لقوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما, وخصوصا لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا. وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة, فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن نعم, في القرون المتأخرة التي متقدمة النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أمتي قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم مثلا تستغرب أنه يوجد الشرك في القرن الرابع والخامس والسادس أو الرابع عشر والخامس عشر, وتستغرب أن الناس يعبدون الأوثان, يعبدون الأصنام, يعبدون القبور, وتقول ما دامت حدث هذا في زمن الرب فمن باب أولى أن يحدث في هذا الزمن المظلم, وهذا الزمن الذي قل فيه العلم وكثر فيه الجهل, وأعجب كل ذي رأي برأيه, وكل يرى أن الحق هو ما معه, فلا ينبغي لك أنك تستغرب, فينبغي أنك تتيقظ, وإذا أشكل عليك شيء تبادر بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وتستسقي منهما الشيء اليقين والخبر اليقين والعلم اليقين, أما غيره من كلام الناس فيه ما فيه. نعم. لكن لغلبة الجهل به وقع منهما أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية, مما قد تقدم التنبيه عليه, حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر. نعم. فصار نعم في علماء لما نكير لهم: لا تعبدون, لا تطوفون بالقبور, ولا تدعون الأولياء الصالحين, لا تدعون فلان, ولا تنذرون له, وهم علماء يألفون بالرد على من خلفهم في هذا, يقول لا, فهم وربما كفروا من يدعو إلى التوحيد, فهذا والعياذ بالله ضلال مبين, ولا يستغرب أن يقع مثل هذا في هذه الأزمنة. سبحانك اللهم وبحمدك, أرجو توضيح طريقة الشيعة للإسلام والمسلمين, وماذا يقولون في الله وفي الإسلام والمسلمين, لنحذر نفس أنفسنا عن طريقتهم. هذا ما يكفيه السؤال هذا, هذا لم عرفتهم طريقه, عليك أن ترجع إلى الردود التي ردت عليهم, لأنه هذا ما يستسع له وقت, هذا لو نقعد أشهر ونحن نتكلم بعقائدهم وما يقولون وما يستسع, ولكننا ندلك على الكتب المعروفة التي تبين لك هذا من أولها إلى آخره. فمن أهم هذه الكتب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى منهاج السنة في أربعة أجزاء، وهو في مجلدين كبار، وهذا من أهم ما بين الرد على الروافض، ومن أهم ما بين مسائل الروافض، لأنه ينقل من كتبهم ويبين ظاهرهم، وهو رد على كتاب ابن المطهر، على كتاب معين ينقل لك أقواله ويبين لك ضلاله ويبين ما فيه. فهذا موجود، وهذا يعتبر من أمهات كتب أهل السنة، ويعتبر من أهم ما ألفها ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، من أهم كتب ابن تيمية رحمه الله، ولذلك يعتبر هذا كتب ابن القيم يعني مهمة، كتب ابن تيمية مهمة، ولكن هذا من أهمها. هنه وكتابه الرد على النصارى، الرد على عباد المسيح، الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، فهذا من أهم الكتب، وهذا في الرد على الرافضة ومسمى منهاج السنة. وكتبه كثيرة، وكتابه العقل والنقل مهم كتبه، لكن هذا في هذا الباب من أهم ما يكون. وهناك أيضا كتاب آخر مختصر له للإمام الذهبي رحمه الله، اختصر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن كتاب شيخ الإسلام مطول وعباراته مطولة، فإذا تكلم عن موضوع قصير ربما كتب عليها الورقات المتعددة، فطالب العلم ما عنده تمكن يطول عليه هذا وتبعد عنه الفائدة. فالإمام الذهبي رحمه الله اختصر هذا الكتاب في مجلد اللطف وسماه المنتقى من منهاج السنة، فهذا ممكن أن يمكنك تجده في المكتبات، وكذلك المنهاج موجود في المكتبات، وكذلك أيضا الصراع بين الحق والباطل، كذلك أيضا هذا للقصيمي، وإن كان القصيمي والعياذ بالله في آخر وقت تغير، لكنه وقت ما ألف هذا الكتاب وهو جيد، وكتابه جيد في هذا الموضوع. والكتب الرد عليهم ما لها حد ما تحصر موجودة، وهناك مؤلفات جديدة مثل مؤلفات إحسان إلى ظهير الله يرحمه الباكستاني، فإنه تكلم عنهم بعدة مؤلفات، فإنه قال الشيعة والسنة، والشيعة وأهل البيت، والشيعة والقرآن، له عدة مؤلفات تتعلق بهم من عدة نقاط اللي يتكلمون فيها، فهو تكلم بغلوهم بأهل البيت، وطعنهم في السنة، وطعنهم في القرآن، وطعنهم في الصحابة، فتكلم عن هذه الأشياء، هذه ممكن أنك تطلع عليها وكذا، أما عقائدهم نعم. يقول وصلت، لكن يكفي خلاصة، يكفي أنهم يشتمون أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام شاهد لهم بالجنة، وهم يكفرونهم ويعتقدون أنهم بالنار، هذا طعن على الرسول عليه الصلاة والسلام، سبت للنبي عليه الصلاة والسلام، وطعنهم في حق عائشة هم المؤمنين، ومن طعن في حق عائشة في عرضها بعد ما برأها الله بالقرآن فهذا كافر بإجماع العلماء رحمهم الله. فكل هذه والعياذ بالله موجودة في بعض كتبه. نحن يقول وصلت إلى مكة في رمضان ومكثت 4 أيام، وخرجت منه إلى المدينة المنورة في شوال، في شوال عدت إلى مكة، فكيف يكون حكم حجي تمتعا أم لا؟ لكن لما رجع من المدينة أحرم بعمره؟ ما ذكر شيء. سؤال، إن كان أحرم بعمره وأخذ عمره وبقي إلى الحج فهو متمتع، يقول عليه هدي التمتع. فإن كان رجع من المدينة إلى مكة وقد أحرم بالحج مفرد فلا يكون عليه هدية التمتع. هذا سؤال مشابه، أقول حضرت من مصر في شهر رمضان أريد العمرة والحج، وبعد أداء العمرة ذهبت إلى المدينة في 5 شوال، وعدت إلى قرية تسمى خليص، وجلست بها 3 أسابيع، وفيها ومنها جئت إلى مكة غير محرم، هل هناك هدي وماذا أفعل لتعدية مناسك الحج؟ إذا كنت في شوال وفي القعدة وفي ما أخذت عمرة فلا عليك شيء، لأنك ما أنت متمتع، المتمتع أن يأخذ عمرة في أشهر الحج. نعم. هذا سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا